الغرانيق. وقد مر معنا اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تصحيحها وتضعيفها، وخلصنا وإياكم إلى أن هذه القصة لا تثبت عند النقد العلمي لا سندا ولا متنا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القصة قال: فمن فهم هذه القصة، نحن نقول على فرض صحتها، فإننا نقول مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله. هذه الفائدة هي المستخرجة من هذه القصة. وإن قلنا أن هذه القصة لا تثبت لا سندا ولا متنا، فإننا نقول لا بأس أن نأخذ بهذه الفائدة، لأن هذه الفائدة مستخرجة من هذه القصة ومن غيرها، كما سيأتي معنا تقرير هذه المسألة. يقول: فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه القصة تبين لك دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه، وما هو الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الكرام. قال: ولم يفرق بينه وبين دين المشركين. هذه القصة تبين لك الفيصل ما بين دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التوحيد، وما بين دين المشركين في مكة الذي هو الشرك. قال: خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلا أنها الملائكة. لاحظ هذه الفائدة المهمة، أن الغرانيق كما سبق معنا يقصد بها الأصنام والأوثان الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم مثل ما ذكر المصنف رحمه الله هنا، بعضهم خص اسم الغرانيق بالملائكة، والصواب أنه يعم كل ما عبد من دون الله، لأن العلة عندهم واحدة، وهي كون هذه الأصنام والأوثان تقربهم إلى الله زلفى، وكون هذه الأصنام تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضع والموضعين السابقين يبين لك الحد ما بين توحيد الله عز وجل والإشراك به. إذا علمت أن هؤلاء ما عبدوا الأصنام إلا من أجل أنها تقربهم إلى الله زلفى، مع أنهم يعتقدون أن النافع الضار هو الله جل وعلا. وعلى هذا نقول: إذا أردت أن تعرف حد الفاصل بين التوحيد والشرك فعليك أن تتعرف على هذين الأمرين. الأمر الأول معنى التوحيد. التوحيد قالوا مصدر وحد يوحد، يعني جعله واحدا. وأما في الشرع فهو إفراد الله جل وعلا بما يختص به، هو إفراد الله جل وعلا بخصائصه أو بما يختص به، وهذا مهم جدا. احفظ هذه القاعدة وكن على ذكر منها، لأنه سيأتي التنبيه إلى أنها هي الفيصل ما بين التوحيد والشرك. التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بخصائصه أو بما هو مختص به، وهو على قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف شيئا وتثبته، أن تعرف شيئا وتثبته. المعرفة ضد الجهل، والإثبات ضد النفي، أن تعرف شيئا وتثبته. وتوحيد القصد والطلب هو أن تتوجه بالعمل والقصد والعبادة ونحوها. بعد أن عرفت هذا الشيء عليك أن تتوجه وعليك أن تعمل وعلى الجوارح أن تنطلق إلى العمل والعبادة والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني يجب عليك أن تعتقد أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه كلها تدخل إيش في معنى توحيد المعرفة والإثبات. لا يعدو الأمر إلا أن تعرف هذه الأمور وأن تثبتها وتعتقدها اعتقادا جازما. توحيد القصد والطلب هو أن تتوجه إلى الله عز وجل بعد أن علمت أنه هو الخالق الرازق المدبر النافع الضار، له الأسماء الحسنى وصفات العلى. بعد أن عرفت هذا عليك أن تقصد، تقصد الله عز وجل في العمل والعبادة، المراد بذلك الإخلاص. يقال توحيد الله عز وجل والمراد به الإخلاص. والطلب يعني العبادة، توحيد الله عز وجل طلبا ودعاء، وهذا أعم من كونه عمل الجوارح أو عمل القلب، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فالقول قولان والعمل عملان، القول قولان، قول القلب الذي هو التصديق الجازم أو الإقرار، وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب الذي هو التحرك ناحية الله عز وجل، وذلك بالإخلاص والرغبة والرهبة ونحوها، وعمل الجوارح كعموم العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها. وإن شئت فقل التوحيد الأول هو توحيد علمي، والتوحيد الثاني هو توحيد عملي، وهما مكونان لمعنى التوحيد. التوحيد لا ينفك عن هذين الأمرين، العلم والعمل. أن تفرد الله جل وعلا بأفعاله، وأن تفرد الله جل وعلا بأفعالك. الأول إفراد الله جل وعلا بأفعاله هو، هذا معنى توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات. كيف توحد الله عز وجل في أفعاله؟ كيف؟ نعم، نعم، أفعال الله عز وجل ما هي؟ الخلق والرزق والتدبير، نعم، ونحو هذه الأفعال. تقول إنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله ونحوها. تفرد الله جل وعلا بأفعاله هو، فهذا من خصائصه. والثاني توحيد الله جل وعلا بأفعالنا. أفعال من؟ أفعال المكلفين. ما هي أفعال المكلفين؟ الصلاة والصيام والزكاة والدعاء، نعم، والرغبة والرهبة والاستعاذة والاستغاثة ونحوها من أنواع الطلب وأنواع العبادة والعمل. هذين القسمين، أو قل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هل هي حقيقة شرعية أم هي مجرد اصطلاحات لبعض أهل العلم ويقال فيها لا مشاحة في الاصطلاح؟ ما الجواب على هذا؟ من يجيب؟ من يجازف ويجيب إذا كان البعض يتخوف من الجواب؟ نعم، تفضل. مستنبطة بأي طريق؟ استنباط تدرسون في أصول الفقه طرق كثيرة للاستخراج والاستنباط. طريق إيش؟ الاستقراء، استقراء النصوص الشرعية. فهذا التقسيم الثلاثي أو الثنائي للتوحيد ليس هو مصطلح لبعض أهل العلم حتى نقول لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما هي حقيقة شرعية ثابتة في القرآن والسنة عن طريق الاستقراء، ولا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال. والله أخر موتتي فتأخرت حتى رأيت من الزمان عجائبا. نبتت نابتة اليوم. بعضهم يقول بأن هذا التوحيد بدعة وتقسيمه بدعة. أول من قال بأقسام التوحيد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته كابن عبد الهادي والذهبي وابن كثير وابن قيم. وأن التوحيد تقسيم إلى ثلاثة أقسام مثل تثليث النصارى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وتولى كبرى هذه المسألة ثلاثة من هؤلاء القوم: حسن المالكي والسقاف والصاوي. وقد تولى الرد على الأول شيخنا المحدث العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر في أكثر من كتاب: الانتصار للصحابة، الانتصار لأهل السنة والجماعة. وقد تولى الرد على الثاني شيخنا عبد الرزاق البدر في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. وقد تولى الرد على الثالث شيخنا علي بن محمد بن ناصر الفقيهي في أول مقدمة تحقيقه لكتاب ابن مندل. تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام التي سمعنا موجودة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يكونون مؤمنين ومشركين في نفس الوقت؟ كيف يجتمع الإيمان والشرك عند رجل بعينه؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله وغيرهما من أهل العلم فيما خرجه عنهم الطبري رحمه الله تعالى، قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية: إذا سألتهم من خلق الله، من خلق السماوات والأرض؟ قالوا الله. وإن عبدوا عبدوا غير الله. إذن الأول يؤمنون بالربوبية أو بأصول الربوبية أو بمعظم أفعال الربوبية، وإذا جاءوا إلى الشرك وإذا جاءوا إلى العبادة أشركوا مع الله عز وجل غيره. يقول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في موضع واحد يذكر الله جل وعلا أصناف التوحيد الثلاثة، أليس كذلك؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا معنى الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا معنى الألوهية. هل تعلم له سميا؟ يعني ندا أو شبيها أو مثيلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن هذه الآية جامعة لمعنى إيش؟ لمعنى هذا التقسيم، الأقسام لأقسام التوحيد. أما كون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي قسم هذا التقسيم وابتدعه من عند نفسه فخطأ. أي نعم، هو الذي شهره وشهره من بعده تلامذته، لكن وجد هذا التقسيم في كلام الأئمة المتقدمين، وجد في كلام ابن بطة في كتابه الإبانة. متى توفي ابن بطة؟ في نهاية القرن الرابع الهجري، توفي سنة 87 و300. ووجد في كلام أيضا الحافظ ابن مندى في كتابه التوحيد، وابن مندى توفي سنة 95 و300، يعني نهاية القرن الرابع الهجري. وينقل بإسناده عن أبي يوسف معنى هذا التقسيم. متى توفي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؟ عاش في أوائل القرن الثاني الهجري، وتوفي سنة 82 و100، توفي نهاية القرن الثاني الهجري، وأكثر حياته مبتدأ القرن الثاني الهجري، متقدم جدا، ومع هذا تكلم بهذه الألفاظ المباركة في تقسيم وبيان أنواع التوحيد. بين التوحيد العلمي والعملي، أو بين المعرفة والإثبات والقصد والطلب، تلازم. إذا عرفت وتيقنت أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، ماذا يستلزم هذا منك؟ الانقياد والإذعان وعبودية الله عز وجل، لأنه الأحق بالعبادة من غيره. ما دام أنك اعتقدت أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فعليك إذن أن تتوجه له سبحانه وتعالى ولا تتوجه لغيره. وهذا أسلوب قرآني، هذا أسلوب قد ورد في القرآن الكريم. يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أفعال الربوبية ويلزم المشركين بعبادته، لأنهم يقرون بأصول الربوبية. يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزق، قل من يرزقكم أنتم من السماء ومن الأرض. من يرزقكم من السماء والأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يملك السمع والأبصار؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ هو الله عز وجل. ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي؟ من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر هذه الأربعة التي هي أصول أفعال الربوبية، إن سئلت عن أصول الربوبية فقل هي المذكورة في هذه الآية: الرزق، الملك، أم من يملك، ثم ذكر بعدها الخلق، ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، ثم التدبير، ومن يدبر الأمر. الجواب إذا سألتهم: يا محمد، عن فاعل هذه الأربعة، فالجواب: فسيقولون الله. نهاية الآية: قل أفلا تتقون. قل لهم يا محمد: أفلا تتقون الله بعبادته حق العبادة، إذ أنكم أقررتم أنه هو المالك الخالق الرازق المدبر. وهذا أسلوب قرآني بديع. وتارة يأمر الله سبحانه وتعالى، هذا أسلوب آخر، تارة يأمرهم جل وعلا بالعبادة، بعبادته وحده جل وعلا، ثم يعرف نفسه بأنه هو الخالق الرازق المدبر. وهذا موجود في كثير من الآيات. يقول الله عز وجل في مطلع سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمر بعبادة الله عز وجل. قد يقول القائل: لما نعبد الله؟ لما الله عز وجل أمرنا بعبادته؟ يقول الله عز وجل بعدها: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات فبين بأنك تعبد الله عز وجل، لا تعبد غيره، لأنه هو الخالق الرازق المدبر. وهكذا في كثير من أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، جعلكم خلفاء الأرض. هذا إيش؟ هو الله سبحانه وتعالى، وتؤمن به قريش، أليس كذلك؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النهاية: أإله مع الله، أإله يعبد من دون الله؟ إذا كان جل وعلا تؤمنون بأنه هو الذي ينجيكم من الكربات وينجيكم من الظلمات، إذن هو الذي يستحق العبادة دون هذه الأصنام والأوثان. رأيت التلازم بين التوحيدين العلمي وإيش؟ والعملي. والذي يزيدك وضوحا وبيانا أمران. الأمر الأول: أن مشركي العرب كانوا يؤمنون بالنوعين، التقييد. أعيد مرة أخرى: المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالنوعين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، لكن فيه قيد. إيش؟ عموما كانوا يؤمنون بأفعال الربوبية عموما كما سبق، ويؤمنون بالألوهية أيضا عموما، أليس كذلك؟ ما الدليل على هذا؟ يشاع كثيرا بأن المشركين كانوا يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية. هذا إيش؟ إجمالا هذا صحيح، لكن عند التدقيق نعم نقول بأنه يحتاج فيه إلى تفصيل. يؤمنون بالربوبية عموما، وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في أكثر من موضع. هذا الذي ذكره كثير من المشايخ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لا يصرحون أن المشركين يؤمنون بالربوبية، وإنما يذكرون أصول الربوبية أو أنهم يؤمنون بالربوبية عموما. وفي الألوهية يؤمنون أيضا بها، وقد سبق تقرير بعض هذه المعاني في الدروس الماضية، من جهة أنهم يقولون إننا نعترف أن الله جل وعلا يستحق العبادة لأنه هو الخالق الرازق، لكن ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعترفون أن الله عز وجل لا بد أن نتقرب منه، وهذا هو معنى العبادة. لكن في توحيدهم للألوهية إيش؟ خلل، إذ أنه ليس هو توحيد أصلا، إذ أنه هو الشرك بعينه. ثم ذكر الله عز وجل بأن الخلل عنده في الألوهية من وجه دون وجه، يأتون بتوحيد الألوهية في وقت الشدة ويكفرون به في وقت الرخاء. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، اقرأ كيف، مخلصين له الدين، وهذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا لله الدين الخالص، أن تعبد الله جل وعلا وتدعوه وحده لا شريك له. إذن هم قد وحدوا الله جل وعلا في الألوهية، لكن في أي موطن؟ في وقت الشدة، لما رأوا الأمواج كالظلل وتيقنوا الهلاك، هنالك انكشفت فطرتهم، وعلموا بأنه لا منجا من الله إلا إليه، وبأن الأصنام هذه والأوثان التي تركوها في جزيرة العرب ما تنفعهم أبدا، فتوجهوا إلى الله. لكن الإشكال، الخلل إيش؟ إذا رجعوا إلى البر، إذا هم يشركون، رجعوا إلى الشرك في إيش؟ في الألوهية، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه فائدة. الفائدة الثانية، لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج على هؤلاء القوم في نواديهم العامة والخاصة، هل قال لهم قولوا إن الله هو المعبود حتى ينجيكم من عذاب أليم يوم القيامة؟ الجواب لم يقل هذا، لأنه لو قال هذا فإنهم سيوافقونه، يقولون إن الله هو المعبود، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأنهم هم يقولون إن الله معبود. الإشكال عندهم، يقولون أن بقية الأصنام أيضا معبودة مع الله جل وعلا، وهذا هو الإشراك. ولذلك ألزمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة، أن يقولوا لا إله إلا الله. لا نافية للجنس، تدخل إيش؟ على الاسم أو على الفعل؟ قالوا تدخل على الاسم، ليس كذلك؟ وينصبها ويسمى اسم لا، والخبر يسمى خبر لا ويكون مرفوع. لا إله، إله على وزن فعال، وكل ما كان على وزن فعال معناه يكون على وزن مفعول غالبا. ما مثال ذلك؟ فراش معناه مفروش، غراس معناه مغروس، كتاب معناه مكتوب، وهكذا. إله يعني مألوه، فما معنى كلمة مألوه أو التأله؟ إيش معنى؟ من يجيب؟ الشيخ هناك صاحب القلم الأحمر، تفضل. نعم، المألوه يعني المعبود، التأله يعني التعبد، أليس كذلك؟ نعم. لكن لو قلنا لا إله يعني لا خالق، لا رازق، لا مخترع إلا الله سبحانه وتعالى، صحيح أو خطأ؟ هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول، هذا مخالف لكلام العرب، ما عهد أنهم يفسرون الإله بمعنى الخالق الرازق المدبر. الوجه الآخر، أن هذا عين ما أقرت به إيش؟ قريش. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، وما كانوا يقولون إن الأصنام هي التي تخلق، أليس كذلك؟ ما كانوا يعتقدون أن الصنم في حد ذاته يخلق، أليس كذلك؟ بل كانوا يقولون إن الله جل وعلا هو الخالق الرازق. إذن ما معنى لا إله؟ معناها لا معبود. ما الدليل على هذا؟ نعم، نذكر هنا وجهان. الوجه الأول قراءة عبد الله بن عباس لقول الله عز وجل ويذرك وآلهتك، قرأها ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. وقول العربي في رجزه المشهور وهو رعبة لله الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، هذا كان يقال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تأله يعني التعبد، فلا إله يعني لا معبود إلا الله. إلا في قولك إلا الله، لا إله إلا الله، إلا أداة استثناء. الله إيش يقال لفظة الجلالة، وبعضهم قد ذكر يعني بأنه ما يقال عن الله عز وجل هذا الاسم، ما يقال له لفظة لأنه يأتي من معنى التلفظ أنه لفظ أنفاسه، لفظ كذا يعني أخرج، ويستعمل بمعنى الذم. هذا سمعته عن بعض مشايخنا أهل العلم الذين هم أهل الاختصاص في فقه اللغة، بعضهم ذكر هذا وبعضهم ما اعترض على هذه اللفظة، والأمر في هذا واسع والله أعلم. نقول الله لفظة الجلالة هنا بدل منه، لكن هنا بقي شيء علينا. ما هو قلنا لا تدخل على الاسم والخبر فتنصب الاسم ويسمى اسمها وترفع الخبر، فين الخبر هنا؟ في شيء ناقص. لا إله إلا الله في شيء ناقص. نعم، هنا لابد من التقدير. تفضل، ما تقديره لخلفك؟ تفضل. إيش؟ لا معبود إلا الله وحده، وحده تصير توكيد. تفضل. لا معبود حق إلا الله، لكن أنا عندي تفسير آخر، تقدير آخر، هو أن نقول لا إله موجود إلا الله. صحيح هذا؟ الأول اسم والثاني خبر، والخبر جاء هكذا مرفوع. نعم، أليس كذلك؟ الجواب لا، هذا خطأ، من جهة أن الله جل وعلا قد أثبت أنه توجد آلهة من دونه، لا تدعو مع الله إلها آخر، إذن فيه آلهة سوى الله سبحانه وتعالى. وقالوا لا تذرن آلهتكم، إذن يوجد آلهة دون الله، فكيف إذن تقولون لا إله موجود إلا الله؟ هذا خطأ. والمشركين كانوا يقولون إن الله هو الإله وإن هذه الأصنام أيضا آلهة، إذن يعتقدون بوجود آلهة غير الله. لا بد إذن أن نقدره بإيش؟ بحق. لا إله حق إلا الله من جهتين. من جهة الأولى أن الآلهة غير الله عز وجل موجودة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فلا بد أن نقدر هنا الخبر بأنه حق، لا إله حق إلا الله. والله جل وعلا قد ذكر في القرآن الكريم هذا التقدير، فقال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بأن الله هو الحق يعني المستحق للعبادة، وأن ما يدعون من دونه إيش؟ هو الباطل بعينه، إذ أنه لا يستحق هذه العبادة، لا يستحق هذه العبودية، أليس كذلك؟ نعم. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدير أيضا. ففي سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وكان يزيد في التلبية لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق. هذا ردا على المشركين القائلين في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع هذه التلبية يقول كفى كفى. الأولى هي التوحيد، هي معنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني لا شريك لك في عبادتك. ثم يقولون إلا شريكا لك، هذا الإشكال عندهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد ويقول إله الحق. بهذا يتبين ما معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قلنا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في فهم هذه المسألة هو فهم معنى شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا نتناوله من جهتين. الجهة الأولى، الأصل في خلق الإنسان، هل الشرك أو التوحيد؟ ما الأصل في الناس؟ هل الله عز وجل خلقهم وهم يعبدون إلها واحدا، أو أنه خلقهم وهم يعبدون آلهة متعددة؟ ما الأصل في خلق الإنسان؟ نعم، التوحيد هذا الأصل. نقول أجمعت طوائف المسلمين وجميع من ينتسب إلى الإسلام والمسلمين في جميع طوائفهم ومذاهبهم وفرقهم أن الأصل في خلق الإنسان أنه خلق على التوحيد. بعض أصحاب المذاهب الأخرى وأصحاب الأفكار المنحرفة قالوا الأصل الشرك، واستدلوا بحفريات وجدت وأشياء كثيرة، لسنا هنا في مقام بسط الحديث عنها، لكن هنا نقول أجمع الطوائف المسلمين على شتى اختلافها وتنوع فرقها أن الأصل في الإنسان التوحيد. وإليك الدليل، يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، يعني مجتمعين على دين وعلى شريعة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أليس هنا محذوف لابد من تقديره؟ فيه طي للكلام، يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله، فيه هنا محذوف طي للكلام ولا لا؟ الكلام هنا إيش فيه؟ كلمة إيش هي؟ نعم، هي اختلفوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، وإلا إذا لم يختلفوا فليس هنالك حاجة لبعث الأنبياء والمرسلين، أليس كذلك؟ والذي يدل عليها قراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما، وهي قراءة تفسيرية، قال فبعث الله قبل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، ويؤيده الآية الأخرى ما كان الناس إلا أمة واحدة إيش؟ فاختلفوا. نعم، اختلفوا، وبعد هذا بعث الله عز وجل الرسل، وكان أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، متى إذا كان التوحيد هو أصل خلق الإنسان، متى وقع الشرك إذن؟ متى وقع الناس في نقيضه؟ في أي زمن وبأي طريقة؟ هذا قد بينه أهل العلم، وبينوا بأن من زمن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح عليه الصلاة والسلام ما يقارب 10 قرون، كلها كانت على شريعة من الله سبحانه وتعالى من غير اختلاف. نعم، تقع فيها الذنوب والمعاصي والسرقة والقتل والغيبة والنميمة والحسد، لكن لم يقع فيها عبادة غير الله عز وجل أبدا. روى الطبري عن ابن عباس هو إسناده صحيح قال كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على شريعة من الله فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا الأثر صححه أحمد شاكر وغيره. طيب وقع الشرك متى؟ في أي زمن؟ في زمن نوح أو قبل زمن نوح؟ في زمن نوح أو يقال على وجه التدقيق قبل زمن نوح بقليل. لما وقع الشرك أرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، وفي القراءة الأخرى السبعية أيضا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر هذه الآية قال عن هذه الأسماء الخمسة، قال رضي الله عنه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. هذا الوحي إيش؟ وحي إلهام، وحي قرآن، وهو وحي للإفساد، وحي للإفساد. وهذا دليل على أن المشركين وأهل البدع وأصحاب الخرافات يتنزل عليهم الوحي، أليس كذلك؟ لكن هذا وحي الشيطان وليس هو وحي الرحمن. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. نعم أليس كذلك؟ عندهم وحي لكن وحي من الشيطان وليس هو وحي من الرحمن. أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها وسموها بأسمائهم، صوروا لهم تصاوير وتماثيل لها ظل وسموا هذا الصنم باسم ود والآخر باسم يعوق والآخر باسم نسر وهكذا. لما؟ إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم هؤلاء الصالحين فعملتم مثل عملهم. هذا قول الشيطان، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال فما عبدت حتى هلك هؤلاء وتنسخ العلم فعبدت. تنسخ العلم يعني اندرس العلم. وجاء قوم قالوا بأن الآباء والأجداد ما صوروا تلك التصاوير إلا من أجل أنها تقرب إلى الله، إلا من أجل أن يعبدوها، فعبدوها من دون الله تعالى. إذن هنا مبتدأ إيش؟ الشرك على وجه المعمورة. كان هذا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وبهذا السبب أرسل الله عز وجل إليهم أول الرسل. أول الرسل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. وقد نص على هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الشفاعة العظمى، جاءوا إلى نوح وقالوا يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، أليس كذلك؟ طيب إذا تبين لك هذا الأمر بأن التوحيد سابق للشرك وبأن الشرك وقع في قوم نوح وأن السبب أنهم جعلوا أصناما صوروا فيها هؤلاء الرجال الصالحين من أجل أن يعبدوها من دون الله، تبين لك حجة المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إلى الأصنام وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أرأيت أين هو التوحيد وأين هو الشرك؟ رأيت هنا تجلى لك الحد الفاصل بين التوحيد والشرك. التوحيد أن تجعل كل ما يختص الله كل ما يختص به جل وعلا له، والشرك أن تجعل بعض خصائص الله عز وجل لغيره. هذا هو الحد الفاصل بين توحيد الله عز وجل والإشراك به. ولذلك قطع الله جل وعلا التعلق بغيره من جميع الوجوه. اقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى البديع قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اقرأها مرة أخرى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. الثانية ما لهم فيهما من شرك يعني في السماوات والأرض. الثالثة ما لهم نعم من ظهير. الرابع الشفاعة. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام نفيس على هذه الآية، أن الله جل وعلا قد قطع جميع العلائق، قطع الأوصال لجميع المشركين، لا حجة لأي مشرك على وجه المعمورة إذ سمع هذه الآية. إذن إن الذين تنادونهم من دون الله وتدعونهم من دون الله وتقولون إنهم يقربون إلى الله ويشفعون لنا عند الله، اسمع ما وصفهم. أحد أربعة أمور: إما أنهم يملكون، والله عز وجل يقول لا يملكون مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض. الذرة هي مضرب المثل عند العرب في الحقارة، حقارة الشيء، ليس كذلك؟ حتى بعضهم فسر الذرة بهذه الجزيئات التي ترى تدخل مع أشعة الشمس، ترى في الهواء تلك الجزيئات، قالوا هذه إيش؟ الذرة. لا يملكون مثقال ذرة، بل ذكر الله جل وعلا بأنهم ما يملكون من قطمير، أليس كذلك؟ ما معنى القطمير؟ أخرج الطبري عن ابن عباس أنها اللفافة التي تلف التمر. رأيت إذا فتحت حبة تمر وجدت النواة، يغلف النواة ذلك الغشاء الشفاف، هذا هو القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون إيش؟ مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض. فإذا كانوا لا يملكون فلربما هم شركاء في الملك في السماء أو الأرض. الله عز وجل ذكر بأنه ليس لهم من شرك لا في السماء ولا في الأرض، لا يملكون ولهم شركاء. ربما إذا لم يكونوا لا ملاك ولا شركاء، ربما معينين للمالك، ربما مساعدين. الله عز وجل ذكر بأنه ليس لهم إيش؟ هؤلاء لا يعتبر الواحد منهم ظهير، يعني معين ولا مساعد للمالك. باقي الأمر الرابع: إذ أنهم ليسوا ملاكا ولا شركاء في الملك ولا معينين على أمر الملك، إذن يبقى الشفاعة أن لهم وجاهة عند المالك فيشفعون. فذكر الله عز وجل أن حتى هذه الشفاعة لا يملكونها، بل هي عند الله ويعطيها لمن يشاء، حق يعطيه لمن يشاء من عباده، أليس كذلك؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبين الله جل وعلا لهم بأن هؤلاء ما يملكون شيئا في السماء ولا في الأرض، وبأنهم أيضا ليسوا شركاء، وبأنهم أيضا لا يعينون. بقي أمر الشفاعة والوجاهة، هذا حق لله عز وجل خالص يعطيه لمن يشاء من عباده. وبهذا قطع الله عز وجل جميع العلائق التي يتعلق بها المشركون فيما دون الله جل وعلا. هنا ذكر الشفاعة وجعلها حق لله عز وجل. ما رأيكم في قول الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يعني أن الشفاعة لا تنفع، أليس كذلك؟ ما الجواب على هذا؟ هنا ذكر بأن الشفاعة هي لله، وهنا نفى الشفاعة أن تحدث أصلا وبأن تنفع. ما الجواب على هذا؟ نعم تفضل. إيش هو؟ نعم، نقول المثبت غير المنفي، فيه شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، هذه شفاعة منفية. المثبتة كقول الله عز وجل في الآية التي سمعنا، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما الفرق إذن بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية؟ نقول وجهان. الوجه الأول أن المنفية هي التي لم تستجمع شروط الشفاعة الصحيحة، والمثبتة هي التي تكون بشروطها المثبتة الشرعية. ما هي شروط الشفاعة؟ مذكورة في بعض الآيات التي ذكرنا. نعم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، لا تنفع الشفاعة شيئا مطلقا، ثم استثنى إلا أن تتحقق شروط ثلاثة: إلا من بعد أن يأذن الله، إذن الله عز وجل بالشفاعة. الثاني إذن أو رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع. الثالث رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع. من أين أخذنا الشرطين الثاني والثالث؟ من نفس الكلمة، أليس كذلك؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إيش؟ ويرضى. هل ذكر يرضى عن الشافع أو المشفوع؟ حذف هنا المعمول، أليس كذلك؟ فحذف المعمول يعم. إذن يرضى عن الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع. فالشفاعة إذن المثبتة هي التي استجمعت واستحكمت شروطها الصحيحة، كأن يأذن الله عز وجل أن يأذن بحدوث الشفاعة، وأن يرضى عن الشافع فالشافع فيها مكرم، ويرضى أيضا عن المشفوع، ولا يرضى الله عز وجل عن الكافر والمشرك. إذن كيف تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. في بعض الأحيان أهل العلم يفرحون بسؤال بعض الطلبة، إنهم يسألون أسئلة وجيهة، وفي بعض الأحيان يغضب كثير من أهل العلم من أسئلة بعضهم لأنها أسئلة قبيحة، أليس كذلك؟ فرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السؤال وقال: لقد ظننت، يعني تيقنت، بأنه لن يسألني أحد غيرك هذه المسألة لحرصك على الحديث. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أحد يسأل هذا السؤال إلا أبا هريرة رضي الله عنه، فقال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. إذن الشفاعة يوم القيامة تكون لمن رضي الله عز وجل عنه من الشافع والمشفوع، وشرطه الأساس توحيد الله جل وعلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب وهي شفاعة شركية، تطلب من الأصنام والأوثان ونحوها. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى وحده. لكن عندي هنا سؤالين. السؤال الأول: مشركي العرب كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، مع أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث، ما كانوا يؤمنون بالبعث، وما كانوا يؤمنون بوجود جنة والنار، فكيف إذن كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لهم بالدخول إلى الجنة وعدم دخول النار؟ هم أصلا ما يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار. إذن ما المعنى في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ نعم، كيف؟ لا يا شيخ، وفعلا يعتقدون الشفاعة، يعتقدون حصول الشفاعة في الدنيا دون الآخرة. هم يعبدون الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله عز وجل، ومن أجل أن يكونوا وسطاء فيما بينه وبين الله، من أجل أن ينفعهم الله جل وعلا في الدنيا، إنهم ما كانوا من وجود الآخرة، يعني بالرزق وبحماية أموالهم وحماية أنفسهم وقرابتهم وبكثرة الأموال وكثرة الأرزاق، هذا الذي يريدونه من إيش؟ من الشفاعة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قد يقول القائل منا: كيف تنكرون الشفاعة أن تكون لمن هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لمن هو دون الله جل وعلا كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا أول شافع وأول مشفع. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أنا أول شافع وأول مشفع. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا في قصة الشفاعة العظمى، قالوا: يا رسول الله اشفع لنا. إيش رأيك في هذا؟ قالوا: اشفع لنا. إذن يجوز أن تقول: يا رسول الله اشفع لي. فين الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول شافع وأول مشفع. وفي الصحيحين يقولون، يقول أهل الموقف: يا رسول الله اشفع لنا. ليش تقولون حينما يقول الرجل: يا رسول الله اشفع فيا، يكون شركا؟ ليش تقولون هذا؟ وهذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب عند قول الله سبحانه وتعالى: وقل ايش الشفاعة لمن؟ لله بعضها أو كلها؟ قال: جميعا. لله عز وجل كلها. ما دامت أنها لله عز وجل فلا تطلب إلا منه. وفارق بين أن تقول: يا ربي شفع في نبيك، وبين أن تقول: يا رسول الله اشفع في. فارق بين الأمرين. الأول هو مقتضى العبادة، الشفاعة كلها لله عز وجل فاطلبها من الله. وأما الثاني ليست من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم خالص إلا بعد إذنه جل وعلا. وأما أهل الموقف فإنهم ذهبوا لرجل حي في أرض الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت؟ نعم هو حي، ويذهبون إليه ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا. وشفع لهم ولا لا؟ شفع لهم، ذهب فسجد تحت العرش وفتح الله عز وجل عليه من المحامد الكثيرة التي لم يكن يحسنها من قبل، حتى قال الله عز وجل له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. وأما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، إذن الشفاعة هي حق خالص لله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها حسنا فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، بدون وأولاده، وماله وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة. لكن لما لم يدخل دينه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما، مع أنه يعتبر من ذلك بأن فيه نسبة لأبيه يقول المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الرابع، يعني من المواضع الستة التي هي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة أبي طالب. يعني سيذكر لك طرفا من قصة أبي طالب وكيف هي حياته وكيف هي وفاته، وسيذكر لك الثمرة من معرفة هذه القصة التي تعد حقبة مر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول بعثته وهو في مكة حرسها الله. إذ هذا الموضع الرابع أيضا جاء عقب الموضع الثالث السابق الذي في قصة الغرانيق، وحدثت القصة على القول بثبوتها في مكة، عقبه بذكر قصة أبي طالب ووفاته، وكان هذا في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قصة أبي طالب. من هو أبو طالب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو طالب بن عبد المطلب. أبو طالب هو يقال بأن اسمه عمران، وشذ من ذكر هذا، بل اسمه عبد مناف، وهذا محل إجماع، وشذ من قال بأن اسمه عمران. أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 فيما ذكروا، 9 الذين أدركوا الإسلام منهم 4، 2 أسلم و2 مات على غير الإسلام. ذكر هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله لطيفة، وهي أن أسماء من مات على الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ضد أسماء من أسلم من أعمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كم؟ 4. من هم؟ أبو طالب وأبو لهب والعباس وحمزة. نعم، أليس كذلك؟ 2 من هؤلاء 4 ماتوا على غير الإسلام، وهما أبو طالب واسمه عبد مناف، و أبو لهب واسمه عبد العزة. هذين الاسمين ضد اسمي من أسلم، حمزة ومن؟ والعباس. واسمي المشركين اللذين ماتا على غير الإسلام معبدين لغير الله، وهذه هنا الملمح، عبد العزة وعبد مناف باقوا في عبادة مناف وعزة، ليس كذلك؟ وأما العباس وحمزة فقد من الله تعالى عليهما بالإسلام. عمات النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ قيل 6. اتفقوا على أن صفية قد أدركت الإسلام وماتت عليه، هذا محل إجماع، واختلفوا في أروى وعاتكة، وبعضهم صحح إسلام أروى، والله تعالى أعلم بالصواب. يقول: فمن فهمها فهما حسنا، يعني من تأمل قصة أبي طالب وحياته ووفاته وفهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد، لاحظ هنا، لاحظ حياة أبي طالب ما هي، قال: وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيهه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك. كل هذا كان من أبي طالب، هذه أمور ليست هينة. الرجل أقر بالتوحيد وأحب من أسلم وسفه عقول المشركين واعترف أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يقول هو في نونيته المشهورة، وهي قصيدة طويلة ذكر أكثرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ونقل عن اللاموي أنه قد ذكر في مغازي هذه القصيدة مطولة بزيادات، شهدوا أنهم كثيرا ما يذكرون هذه القصيدة. حافظ ابن كثير أعجب بها جدا، حتى استدعاه هذا ليقول في حقها بأنها أفحل من المعلقات السبع. شعر أبي طالب هو أفحل من شعر أصحاب المعلقات السبع، عمرو القيس وغيره، ومعلقاتهم كانت تعلق على أستار الكعبة. يقول أبو طالب في نونيته المشهورة: فدعوتني، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعوتني وعلمت أنك ناصح، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت أنه خير أديان البرية دينا، وروي عنه من خير أديان البرية دينا. إذن فيه الإقرار بالتوحيد والإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم على صدق وأنه هو الناصح الأمين. يقول المصنف: ثم بذل عمره وماله وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن مات. هذا المقطع الثاني بعد محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحبته لمن أسلم واعترافه بالتوحيد والإقرار به. أيضا زاد على هذا عمل الجارحة أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، وهذا يثبته القاصي والداني الجميع من المؤمنين والمشركين بأن أبا طالب كان حلقة في كان شوكة في حلوق هؤلاء، بحيث أنه كان منعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كيد المشركين. يقول أيضا أبو طالب في نونيته مؤكدا هذه النصرة والتأييد، قال: والله لن يصلوا إليه بجمعهم، يقسم بالله العظيم بأنهم لن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لن يصلوا إليه بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. قال: امضي لأمرك ما عليك غضاضة، امضي لأمرك، بل حتى أنه قال ادعو إلى سبيل ربك، ادعو وأنا الذي أحميك، امضي لأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ثم يقول المصنف رحمه الله: ثم صبره على المشاق العظيمة والعداوة البالغة. أين يتحقق هذا؟ انظر هنا التناسق، اعترف بالتوحيد وحب الإسلام والمسلمين وحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، ثم ناصرهم، ثم ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وناصر أصحابه، ثم الثالث صبر على المشقة أيضا وأذية قومه. متى حدث هذا؟ طول حياته إلى أن توفاه الله، أليس كذلك؟ وظهر هذا الصبر على المشاق وهذه العداوة في حصار الشعب في مكة، أليس كذلك؟ في شعب أبي طالب صبرا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين آمنوا كم سنة؟ 3 سنوات شديدات تحمل معهم مع أنه لم يكن منهم، لكن الذي دعاه إلى هذا الحمية، حمية القبيلة والعصبية لابن أخيه. قال: لكن لأنه لم يدخل فيه، لاحظ هنا بعد كل هذه الأفعال التي فعلها يقول: لكن لأنه لم يدخل فيه، يعني في الإسلام، ولم يتبرأ من دينه الأول يعني الشرك، لم يصر مسلما. ما الدليل على موت أبي طالب على غير الإسلام؟ أولا هذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، أبو طالب مات على غير الإسلام، إلا أن الروافض قالوا بأنه مات على الإسلام، وذكروا روايات أكثر من الروايات التي سنريدها التي في الصحيحين أو خارج الصحيح، روايات كثيرة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أكثر من الأحاديث الصحيحة التي وردت عند أهل السنة والجماعة، وكلها كذب وبهتان. كل هذا كبر عليهم أن أبا طالب فعل هذه الأفعال كلها ومع هذا مات على غير الإسلام. أهل السنة والجماعة متفقون على أن أبا طالب مات على غير الإسلام، والدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي طالب لما حضرته الوفاة، فوجد عنده أبو جهل وعبد الله ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا إله إلا الله، ليس كذلك؟ لكن زاد الجملة الأخرى قال: أشهد لك بها عند الله، من أجل أن يدفع توهم أبي طالب بأن هذه الكلمة لو قالها الآن بأنها لا تنفع. ربما أبو طالب الذي يمنعه أن يقول لا إله في آخر حياته، ربما أنه يظن بأنها لا تفيده لأنه في آخر الحياة، أو يظن أبو طالب بأن هذه الكلمة قالها ولم يعمل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفع توهم أبي طالب في أن هذه الكلمة لا تنفع قال: أشهد لك بها عند الله، يعني قل لا إله إلا الله وبعد هذا ستنفعك، أنا الذي أضمن لك هذا. يعني هذا شدة الترغيب في الدخول في هذا الدين المبارك. فقال الرجلين أبو جهل وعبد الله، قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فصار النبي صلى الله عليه وسلم يكرر مقالته، وصار هذين الرجلين إيش يكرران مقالتهما. قال الراوي في آخر قصته التي حكاها، هو آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، هو من؟ أبو طالب. لكن ليش ما قال قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب؟ قال هو إيش على ملة عبد المطلب. ليش قال هو وما أسند الفعل لنفسه؟ قالوا هذا من كمال الأدب في الألفاظ، الفعل القبيح لا تسنده لنفسك حتى لو كان حكاية عن غيرك. فعوض أن يقول قال أبو طالب آخر ما قال إني على ملة عبد المطلب، قال قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا لكمال الأدب والتلطف في العبارة وهدوء إيش إلى الطيب، أليس كذلك؟ فهنالك قول طيب وقول خبيث، والله جل وعلا يهدي المؤمنين إلى القول الطيب، فهذا رزق من الله عز وجل وهداية. ولذلك ينبغي للمسلم خاصة طلاب العلم أن يهتموا بهذه الألفاظ، لا يقول كل شيء يأتي على خلده وكل شيء يأتي على ذهنه يقوله حتى ولو كان صوابا، بل يتلطف في العبارة. ورد في سنن أبي داود في قصة ذلك العربي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد احمل لي على هذين البعيرين فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك. حديث قيل بأنه صحيح وقيل بأنه حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أستغفر الله، أليس كذلك؟ لكن كيف يكون المعنى؟ لا أستغفر الله يعني نفي الاستغفار، يعني لا أستغفر الله، لكن أضاف الواو ليفصل بين المعنيين، لا ليس بمالي ولا مال أبي، وأستغفر الله أن أقول ذلك. وبعض الناس حينما تقول له تفضل معي للبيت إيش يقول؟ لا بارك الله فيك، ليس كذلك؟ لا جزاك الله خيرا، هذا يصح؟ ما يصح. تقول لا وبارك الله فيك، لا وجزاك الله خيرا، أليس كذلك؟ مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم قد أوقدوا نارا وهو ما يعرفهم، مش يقول يا أهل النار؟ لو قال أهل النار كان صوابا، لكان صوابا، أليس كذلك؟ يا أهل النار، هم أهل النار، لكن من أجل أن لا يشبههم مجرد اللفظ بأهل النار الخاسرين يوم القيامة قال يا أهل الضوء أو يا أهل النور، والمؤدى إيش واحد، ولكن العبارة الثانية عبارة فيها إيش؟ فيها طيب القول. وقولوا للناس، وقولوا للناس حسنا. الشاهد قال هو على ملة من؟ عبد المطلب. إذن مات أبو طالب على ملة آبائه، نعم مات على غير ملة الإسلام. على الأخ محمد العامل بالإقامة الجامعية باب زوار رقم 3 التوجه إلى البلد. يقول المصنف رحمه الله مع أنه يعتذر عن ذلك أن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب وآل هاشم، هذا فيه بيان أن أبا طالب ما منعه أن يدخل دين الإسلام إلا أن يكون أي إلا أن يقول أنه خاف أن تعيره قريش ويصير مسبة في العرب، بأن يقال صبأ عن دينه ودين آبائه وأجداده. وهذه هي العبارة التي وردت أيضا في الصحيحين في قصة أبي هريرة رضي الله عنه. في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا أن تعيرني قريش فتقول إنما فعل هذا جزعا لأقررت بها عينك، لقلت لا إله إلا الله وأقررت بها عينك، شاهد أنه ما منعه أن يدخل إلى الإسلام إيش؟ إلا أن خاف أن يكون مسبا في قومه. وما منعه أنه لم يدري أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق. وقال في نونيته المشهورة: لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا. الذي منعه هو إيش؟ هو أن يكون مسبة بعد موته. قال لأبيه عبد المطلب ولي هاشم، كما في نسخة إسماعيل الأنصاري رحمه الله، نسخة التي معنا، وآل هاشم ويصح، وغيرهما من مشايخه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين. بس هذه يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ هنا تتمة القصة، ما انتهت القصة بوفاته على غير الإسلام، بل هنالك تتمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفر له. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه، ووالد سعيد بن المسيب صحابي، وأيضا جده حزن أيضا صحابي. سعيد بن المسيب يروي عن والده قصة وفاة أبي طالب، وفي نهايتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك الله ما لم أنهى عنه. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته بزمن يسير. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. في الرواية التي في الصحيحين التي معنا، رواية سعيد بن المسيب عن أبيه، فيها: فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه. ولكن الرواية الأخرى التي هي أيضا في الصحيح: فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين، وأنزل الله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. فهنا يتضح بأن فيه آيتين نزلتا بعد وفاة أبي طالب. الآية الأولى هي في أبي طالب وغيره عامة، وهي: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وفيه آية نزلت في حق أبي طالب خاصة، وهي قول الله عز وجل: إيش؟ إنك لا تهدي من أحببت. الشاهد منه أن الله عز وجل أنزل هذه الآية، وهي قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أن يستغفروا يعني أن يطلبوا لهم المغفرة من الله عز وجل. وهل يجوز أن يطلبوا لهم الرحمة؟ قال: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. هل يجوز أن تطلب لهم الرحمة؟ قال: اللهم ارحمهم. الجواب لا، المغفرة والرحمة تأتيان بمعنى واحد، كما سبق أن قررنا في أول الدروس. ولكن هل يجوز في حال حياتهم أن ندعو لهم بالهداية مثلا؟ تقول: اللهم اهدهم، اللهم وفقهم وأصلح بالهم، ليس كذلك؟ نعم. المانع من أن تدعو لهم بالرحمة والمغفرة أن هذا مصادم لقضاء الله عز وجل وقدره من كل وجه. نعم، لأن الله عز وجل قد حكم بأن رحمته لن تطال المشركين والكافرين أبدا. فإذا قلت: اللهم اغفر لفلان، هذا لن يتحقق، إذن هو اعتداء في الدعاء، أليس كذلك؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن المنهي عنه أنك تدعو لهؤلاء بالمغفرة وإيش؟ والرحمة. لا تقم على إيش؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لأن صلاة الجنازة إنما هي شفاعة لهؤلاء الموتى، وهذا منهي إيش؟ أن يكون للمشركين وللكافرين. لكن يجوز أن تقول اللهم اهدهم واصلح بالهم. وذلك في تشميت العاطس يختلف من تشميت المسلم إلى تشميت الكافر. أما المسلم تقول يرحمك الله، وأما المشرك أو الكافر إيش تقول؟ يهديكم ويصلح بالكم. نعم. قال ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الشاهد من هذا أن أبا طالب توفي على غير الإسلام، وبأنه سيدخل النار نار جهنم، وأنه من أهل الجحيم، وبأنه خالد في نار جهنم. هل نفعه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أو هل نفعته نصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ هل نفعته قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ نعم. في صحيح البخاري ومسلم واللفظ له من حديث العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. في ضحضاح شيء يسير من الماء الذي لا يصل إلا إلى الكعب، ثم استعير فذكر هنا في النار. في ضحضاح من نار، يعني أن النار ما تصل إلا إلى أخمص قدميه. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. قالوا الدرك ويقال الدرك، نعم، بالفتح وبالتسكين، لغتان مشهورتان، إلا أن الأولى أشهر وأكثر استعمالا. في الدرك الأسفل من النار لولا أنا. إيش معنى لولا أنا؟ يعني لولا أنه قريبي، لولا أنه عمي لكان في الدرك الأسفل، أو إيش معنى هنا؟ على هذا الاعتبار لو كان لأنه قريب له خرج من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من نار، على هذا ليش ما أخرج والده من باب أولى عبد الله وآمنة بنت وهب، ليس كذلك؟ إيش المراد لولا أنا؟ نعم، لا، في غير من المشركين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما حصل لهم هذا الأمر. نعم، إيش تقول؟ قال لولا شفاعتي. قبل قليل كنا نقرر بأن الشفاعة لله وحده وبأنها تكون لأهل التوحيد، أما هذا فهو مشرك، كيف لولا شفاعة الرسول؟ ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا شفاعتي لأبي طالب لكان لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. وفي حديث آخر وهو أيضا في الصحيح أنه أهون أهل النار عذابا، وهو يظن بأنه أشد الناس عذابا في النار، وأن له نعلين من نار يغلي منهما دماغه، لكن ما صرح بأنه أبو طالب. هنا التصريح بأنه أبو طالب أنه في ضحضاح من نار، أما كونه أهون الناس عذابا في النار هذا ورد مطلقا. قد يراد به إيش؟ أبو طالب، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في ضحضاح من نار. قال لعله تنفعه شفاعتي فيخرج من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من نار. لكن هنا إشكال بالنسبة للشفاعة، ما ذكرنا قبل قليل بأن المشركين ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فكيف إذا نفعت أبا طالب؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن يقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين في إخراجهم من النار إلى الجنة، وهذا صحيح، إذ أن أبا طالب ما نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجته من النار إلى الجنة. والوجه الآخر أن يقال إن هذه الآية عامة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاص بأبي طالب، إذن لا أحد تنفعه شفاعة الشافعين مهما كان إلا أبا طالب، فإنه نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه خصوصية لأبي طالب. فهمنا هذين الوجهين؟ طيب، قرأنا والذي يبين هذا. قال المصنف رحمه الله: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعداء مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام. والله المستعان. يقول المصنف رحمه الله: والذي يبين هذا. هنا انتقل من ذكر القصة إلى ذكر إيش؟ الفائدة المرجوة منها. قال: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء. الأحساء في وسط بلاد نجد، في نجد. إذا عرف أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء، إما أن يكون قد عرف رجل بعينه من البصرة أو من الأحساء، يقول هذا الكلام. ولكن المصنف رحمه الله ما أراد أن يذكر اسمه، تماشيا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في نقد الرجال، حيث يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كما في الصحيحين. أقول أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي الذين يرد عليهم، ويقول: ما بال أقوام، نعم، يقولون كذا وكذا. أو يكون على سبيل التمثيل، يعني إن هذا الأمر يتبين إذا وجدت رجل في البصرة أو رجل في الأحساء أو في الدرعية أو العيينة أو منفوخة أو الرياض أو بقية مناطق النجد، فإنه يقول هذا الكلام. يقول: يحب الدين ويحب المسلمين، ظن أن أكثر الناس أنه من المسلمين، مع أنه لم ينصر الإسلام بيده ولا ماله ولا له من الأعذار مال أبي طالب. إذا وجد رجل، سواء الحقيقة وهذا تمثيل، يحب الإسلام والمسلمين، يعده الناس أنه من أهل الإسلام، وهذا صحيح ليس بصحيح، فتجد هذا الرجل أنه يقول: أنا أحب الإسلام والمسلمين، ولا ينصر الإسلام والمسلمين، ولا يسعى في الخير بين المسلمين، ولا يأتي بشرائع الإسلام، ولا يعترف ولا يقر ولا يعمل بتعاليم الشريعة، بل إنه لا ينصر الإسلام والمسلمين كما نصره أبو طالب كما سمعنا في القصة. يقول: فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعاف سوء الأفهام، والله المستعان. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ماذا يقصد من إراده قصة أبي طالب أصلا؟ يريد رحمه الله تعالى أن يرد على فئة وثلة ممن ينتسب إلى العلم والعلماء، يرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن العبد لا ينفعه إذ أنه يقر بالإسلام ويقر أن الإسلام، يقر بأن الإسلام هو الدين الصحيح الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يلتزم به، لا ينفع. والدليل على هذا أن أبا طالب عرف أن الإسلام هو الدين الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين، لكن لما لم يلتزم به لم يصر مسلما، إذ أن مجرد المعرفة بل حتى مدح الإسلام والمسلمين لا يؤهل الرجل ليكون من أهل الإسلام. رأيت هذا؟ هذا مستخرج من أين؟ من معرفة قصة أبي طالب. ما الدليل على هذا؟ أدلة على هذا كثيرة. يقول إبليس عليه من الله ما يستحق: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس كان يؤمن بربوبية الله عز وجل، قال: رب فأنظرني، ويؤمن بيوم القيامة حيث كفر به أهل الإشراك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إبليس كان يؤمن: فأنظرني إلى يوم يبعثون، وكان يؤمن بقدرة الله عز وجل على البعث، وبأنه هو القادر وبأنه هو الخالق الرازق المدبر. ومع هذا هل هذه المعرفة نفعته يوما من الدهر؟ هل ستنفعه؟ أما إبليس ففسق عن أمر ربه وكان من الكافرين، وهو خالد مخلد في نار جهنم ولا محل إجماع. وإن كان هنالك نابتة يقولون بأن إبليس مؤمن موحد، في من يقول هذا؟ في بعض المخلطة وبعض المهرجين الذين يهرفون بما لا يعرفون. ولعل الشيخ رحمه الله لو أدرك هؤلاء لتكلم بأضعاف ما تكلم في هؤلاء الذين كانوا في زمنه. هل نفعت إبليس كونه يعرف أن الله عز وجل هو رب العالمين؟ ما نفع هذا إذ أنه لم يلتزم، لم يأتي ببقية الشرائع، لم يوحد الله عز وجل وينبذ الشريك، إذن هو على الكفر. ويقول الله عز وجل في قصة فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقرأ بعضهم لقد علمت، الخطاب أو المتكلم موسى عليه الصلاة والسلام، ونسب الكلام لنفسه، لقد علمت يعني أنا أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب العالمين بصائر. ورد هذه القراءة الإمام الطبري رحمه الله تعالى لأنها مخالفة لقراءة الأئمة، ومخالفة أيضا للمعنى الصحيح الوارد في إيش في الآية: لقد علمت أنت. ولذلك يقول الله عز وجل الدليل على هذا: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني فرعون والملأ معهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما هو بس المعرفة، بل اليقين بأن رب موسى هو خالقه وهو خالق ملأ فرعون بيقين. ولذلك انظر إلى هذه النكتة العلمية البليغة، لما سأل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام قال: وما رب العالمين، سأل فرعون موسى: وما رب العالمين؟ ما الجواب؟ كيف يكون الجواب؟ هل موسى عليه الصلاة والسلام أجاب فرعون على سؤاله هذا؟ جواب لا. لما؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام لا يعرف الإجابة عن هذا السؤال، ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم أهل الأرض بالله سبحانه وتعالى وبدينه وكلامه وشرعه. لما؟ لأن فرعون يسأل عن الماهية، يقول: وما رب العالمين؟ الماهية والكون والحقيقة هذا ما يعرفه أحد، أليس كذلك؟ كيف كان الجواب، جواب موسى؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. يقول: ما رب العالمين؟ يقول: رب السماوات والأرض، أليس كذلك؟ حينما تأتي للتعريف ما تذكر المعرف، أليس كذلك؟ تقول: ما تعرف الكتاب؟ تقول: الكتاب هو المكتوب في كذا وكذا وكذا. هذا لا يصح عند التعريف عند أهل المنطق، أليس كذلك؟ هنا قال: ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. ماذا يريد موسى عليه الصلاة والسلام من هذا؟ يريد أنك تعرف من هو الله، هذا السؤال استكبار، إنك تعرف من هو الله، الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وأنت موقن بهذا الأمر. ولذلك ما اعترض على إيش على هذا السؤال، لأنه أصلا سؤال، هذا السؤال من فرعون سؤال إيش؟ سؤال ينطوي عن خبث وعن مكر. اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة شديدة، أكثر من معرفة المسلمين اليوم بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من اليوم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف ولده؟ اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الخلقية والخلقية، ومع هذا هل أهل هؤلاء جميعا أن يكونوا مسلمين؟ الجواب لا، هؤلاء كلهم من أئمة الكفر، وهؤلاء كلهم خالدون في نار جهنم يوم القيامة. لما؟ لأنهم عرفوا ولم يعملوا، عرفوا ولم يلتزموا. وبعض الناس يقول هذا ملتزم وهذا غير ملتزم، هذا ليس بصواب. إذا كان غير ملتزم بالشريعة إذن هو كافر، ليس كذلك؟ كيف تقول مستقيم وغير مستقيم؟ يقول المناوي، انظر إلى دقة ألفاظ أهل العلم، المناوي في التعريفات إيش يقول؟ الفاسق من هو؟ هو الذي التزم بشرع الله ولم يعمل به. فاسخ ما هو الذي لم يلتزم بالشريعة؟ لا يلتزم بالشريعة، والتزم بأنه يأخذ بالشريعة وأن يعمل بمقتضاها وآمن واعتقد، لكن إشكال في مسألة العمل. ولذا أجمع أهل العلم أن من جحد وجوب الصلاة كفر، أليس كذلك؟ لأنه لم يلتزم بالصلاة. وأجمعوا على أن من ترك الصيام إيش؟ جحودا، قال بأن هذه الصلاة ليست بواجبة، هذا الصوم ما هو بواجب. أجمع أهل العلم قاطبة على أن هذا يكفر، لأنه ليش؟ ما التزم. لكنه لو كان يقول بأن الصلاة واجبة وهي فرض وركن من أركان الصلاة لكن ما صلى، هذا فيه خلاف، أليس كذلك؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الشاهد من هذا أنه لو أنكر هذه الشرائع وقال أنا أعلم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن لا يلزمني شيء، نقول هذا خطأ، هذا ليس بإسلام. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون، أقسم الله عز وجل بربوبيته الخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الأولى في الإحسان والثانية في الإيمان والثالثة، الأولى في الإسلام والثانية في الإيمان والثالثة في الإحسان. شاهد أن من ضروريات الإسلام أن تلتزم بشريعة الإسلام، هذا مجرد الالتزام تلتزم به، ثم العمل. قد يعمل الرجل بعض الأفراد من أفراد الشريعة وقد لا يعمل، المسألة هنا تتعلق فيما يتركه، هل يترك الصلاة؟ المسألة فيه خلاف، فيها خلاف، هل يترك الصيام؟ هل يترك الحج؟ هل ونحوها من الأفراد، لكن الشاهد أنه يجب عليه أن يلتزم بتعاليم الشريعة. هذه إيش؟ الفائدة الأولى المستخرجة من قصة أبي طالب. الفائدة الثانية نقلب الأمر، الأول عرف وما التزم، ما عمل، الثاني إذا عمل وناصر الإسلام والمسلمين وأيد الدعوة إلى الله جل وعلا ولكنه لم يؤمن بقلبه ولم يدخل في الإسلام، هل ينفعه هذا؟ جواب لا، لأنه قد سمعنا أن أبا طالب إيش؟ ناصر الإسلام والمسلمين وصبر في سبيل هذا المشقة العظيمة، ومع هذا ما رشح أن يكون من المسلمين. نصرة الإسلام والمسلمين قد تكون، هذا لعزة الإسلام، قد تكون من الرجل الفاجر، ليس كذلك؟ أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وقد يكون رجل فاسق، وقد يكون رجل كافر، وقد يكون رجل نصراني، وقد يكون يهودي، ومع هذا الله عز وجل يجعله سببا لإيش؟ لهداية الخلق، ويجعله سببا لنصرة الإسلام والمسلمين. هل يكون بهذا الفعل مسلما؟ الجواب لا، لا بد هنا من الاعتقاد الجازم. إذن يبين لك المصنف رحمه الله عند هذا الموضع أنه لا يتم إسلام المرء إلا إذا جمع هذين الأمرين، العلم والعمل، وهما نوعا التوحيد اللذان بدأنا كلامنا حولهما. لا بد من الاعتقاد الجازم والإقرار والتصديق، ثم لا بد بالالتزام بشريعة الإسلام والعمل ونصرة الإسلام والمسلمين. إذا جمع العبد بين هذين الجزئين صار مسلما، وإلا إذا فارق أحدهما لم يصر بهذا مسلما. هل نكتفي بهذا القدر؟ نعم، إذا كان في أسئلة في الموضوع لا ما فيش. طيب كيف؟ طيب كالعادة نوجه سؤالا خاصا بما تلوناه في هذا الدرس، فنقول ما مقصد المصنف رحمه الله تعالى لإراده للموضع الثالث لقصة الغرانيق، ماذا يقصد بإراد قصة الغرانيق في هذا الموضع من كتابه؟ واحد في أواسط الناس نعم تفضل شيخ. نعم كيف يبين ايش حجة المشركين؟ ومع هذا لم تنفعهم. واستدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه خوفا شديدا لما ذكر تلك الجملة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ونحو هذا. من أجل هذا أورد قصة الغرانيق. تفضل شيخ. إذا كان متعلق بالدرس نعم نعم نعم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك فيه وفي والديه ونفعنا به إنه ولي ذلك والقادر عليه. استسمح فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل يدخل في أنواع التوحيد توحيد المتابعة؟ قد ذكرنا سابقا بأن أقسام التوحيد هي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا استقر عليه العمل واشتهر جدا كما سمعنا من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى زماننا اليوم. وبعض مشايخنا المعاصرين جعل قسما آخر هو توحيد المتابعة، وقالوا لابد أن نجعل توحيد الله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ذكره بعضهم، وبعض مشايخ اعترض على هذا التقسيم، لا من جهة أنه تقسيم خاطئ، وإنما من جهة أن هذا التقسيم قد استقر عليه الأمر منذ زمن بعيد، فليس هنالك داعي لنضيف تقسيم أو قسم ثالث قسم رابع قسم خامس، ويأتي آخر فيقول هي عشرة، ويأتي الآخر يقول هي عشرين، وإن كانت كلها صحيحة بقي الأمر على هذه الطريقة واستقر، فإنه يقر ويقرر ويعلم ويدرس ويفهم بهذه الطريقة. هذا أولا. ثم ثانيا، توحيد المتابعة في حقيقة الأمر هو داخل في جميع هذه الأمور، هو ليس شيئا منفصلا. توحيد الله سبحانه وتعالى لا ينفصل عنه توحيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطاعة والتشريع والمتابعة، بل هو شيء لا ينفصل عنه. توحد الله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من الذي علمك هذا؟ على طريقة من؟ كل هذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع ما قلنا نحسب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقده وقرره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا سائل يقول: هل يصح إضافة قسم رابع لأقسام التوحيد ألا وهو توحيد الحاكمية؟ الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول قد سبق في أن أقسام التوحيد هكذا قد استقر عليها العهد بهذه الطريقة، فلا داعي لأن نضيف وأن نزيد وأن ننقص، وهي حقائق شرعية كما سبق أن قررنا. وأما قولنا توحيد الحاكمية نضيفه إلى أقسام التوحيد فهذا خطأ، لأنه يعد قسم من أقسام الربوبية. أليست الربوبية أن توقن وتعتقد بأن الله هو الرب؟ إيش معنى الرب؟ هو المالك السيد الحاكم. فأصول معنى الرب ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة: كونه هو الحاكم وهو السيد وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ومن ادعى هذا التقسيم وقالوا إنه اليوم لابد أن يدعى المسلمون إلى توحيد الحاكمية أخطأوا من جهة المنهج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى الحاكمية وركز عليها لأن المشركين كانوا يؤمنون بها. ما سمعتم أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم ومن يدبر الأمر فسيقولون الله؟ يؤمنون بأن الله هو الحاكم وهو السيد وهو المشرع يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فما الفائدة أن يقول قولوا لا حاكم إلا الله؟ ما الفائدة؟ ليس هنالك كبير فائدة، ولكن هؤلاء المعاصرين الذين ذكروا ذلك أرادوا فائدة. ما هي؟ هي الوصول بهذا القول إلى تكفير من لم يحكم بما أنزل الله، ثم الوصول إلى تكفير من رضي بالحكم بغير ما أنزل الله، ثم الخروج على الأمة بالسيف والسنان. هذا المقصد. أنت لم توقن بأن الله هو الحاكم المشرع ولا تحكم بما أنزل الله، إذن أنت كافر، ومن رضي به فهو كافر، ولستم بمسلمين ولا مؤمنين لأنكم لم تأتوا بمقتضى لا إله إلا الله، إذن نخرج عليكم بالسيف والسنان. ولا شك أن هذا خطأ، وهؤلاء هم أجهل من أبي جهل. أبو جهل كان يقول لا حاكم إلا الله، وما عنده إشكال في هذا. أما هؤلاء اليوم عندهم إشكال في من يقول لا حاكم وإيش، ومن ينفي ومن يثبت. ومعنى الحاكمية يرجع إلى معنيين، معنى في الربوبية ومعنى في الألوهية. معنى في الربوبية اعتقادك أن الله هو الحاكم السيد إيش المدبر الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ومعنى آخر في الألوهية أن تتحاكم إلى الشريعة. وفرق بين الأمرين، أن تعتقد أن الله هو الحاكم المشرع، وبين أن تتحاكم إلى شريعة الإسلام أو تحكم بما أنزل الله. فرق بين هذين الأمرين على وفق طريقة أهل السنة والجماعة وعلى وفق منهجهم. في سؤال آخر؟ طيب، عندي ملاحظة. طيب، فيه ملحوظة نختم بها إن شاء الله. بعض إخواني الطلبة ذكر لي بأننا لما ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله عن الشيخ عثمان ابن منصور الناصري رحمه الله تعالى أنه هو أحد المناوئين لدعوة الشيخ، وأنه اعترض على الشيخ واعترض على الموضع الثاني من هذه الرسالة، تذكرون هذا؟ قال إذا كان من المناوئين لماذا نقول رحمه الله؟ والجواب على هذا أيضا من وجهين. وجه الأول أن هذا الرجل ليس بكافر، ليس معناه أن هذا الرجل كان مناوئا لدعوة الشيخ أنه يكفر، أو معناه بأن كل من عادى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني أنه كافر، ليس كذلك. قد يعاديه لمنهجه، قد يعاديه لما يعتقده، وقد يعاديه لجهله بدعوته، وقد يعاديه للأمور التي أثيرت في تلك الحقبة التاريخية. بعضهم يعادي الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه خرج على الدولة العثمانية مثلا، هذا الرجل ليس بكافر، ما كفر بهذا. ويجوز أن نترحم إيش على كل المسلمين، ما لم يكفر الرجل ونتيقن بأن الرجل مات على الكفر فيجوز أن تقول رحمه الله. وأما الذي لا تجوز عليه الرحمة هو من كما قرر سابقا هو الكافر والمشرك الذي تيقن بأنه مات على الكفر والشرك. بل حتى الرجل ما نعلم هل مات على الإسلام أو الشرك، فإننا ندعو له وأمره إلى الله جل وعلا. طيب، هذا إذا كان مسلم، ما عرفنا مسلم ولا مشرك ومات، فإننا ندعو له بالرحمة وإيش والمغفرة. أما من تحققنا أنه مشرك فهذا لا ندعو له لا بالمغفرة ولا بإيش ولا بالرحمة. وذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر في البداية والنهاية يقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن مات على ما كان عليه. إن هذا استثناء مهم، تلعن الرجل لأنه فعل هذه الأفعال، لكن الإشكال ربما قد تاب ورجع عن هذا وأنت ما تدري. وذلك كان يقيدها الحافظ ابن كثير وغيره من علماء أهل السنة والجماعة بمثل هذه التقييدات المهمة. ثم وجه آخر في الجواب، من باب الإنصاف أن نقول أن الشيخ عثمان بن منصور الناصري قد رجع عن ضلالاته هاته، وقد ألف أكثر من مؤلف في الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن الإنصاف أن نذكر بأن الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله تعالى في كتابه دعاوى المناوئين قد ذكر بأنه قد ذكر له بأنه قد مات، وقبل موته تراجع عن كل ما كتبه في حق الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وذلك قلنا الشيخ عثمان بن منصور رحمه الله تعالى. فيه أمر آخر أيضا، بعض إخواني ذكر أننا ذكرنا في أول درس في قصة من نزع غلاف كتاب التوحيد. نعم، من فعل هذا؟ نقلنا عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ينقل عن الشيخ البكري عبد الرحمن البكري أنه صنع هذا مع أحد الأئمة أئمة المساجد في بلاد الهند. ذكر مثل هذا، لكن أنا لي قصة أخرى تقريبا تفاصيلها تشبه هذه التفاصيل، وعرضت عن ذكرها، وأحيانا في الدروس أذكر هذه وأحيانا أذكر قصة أخرى، وهي قصة سمعتها من الشيخ عبد الرحمن محي الدين رحمه الله تعالى، من مشايخ من أهل العلم في المدينة. ذكر عن شيخه عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الرحمن الإفريقي كان من كبار أهل العلم في زمانه، وتخرج على يديه كبار أهل العلم في هذا الزمان، على رأسهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد، هؤلاء كلهم من تلامذة الشيخ عبد الرحمن الإفريقي. ذكر الشيخ عن عبد الرحمن الإفريقي أنه هو صاحب هذه القصة، ولا ندري في الحقيقة هل هذه القصة حدثت أكثر من مرة أو أنها قصة واحدة واختلط الأمر على الشيخ. أنا أرجح، ما دائما أذكر هذا وأذكر هذا، أرجح أن القصة ثبتت عن هذا وثبتت عن هذا، ويمكن أيضا لواحد منكم أن يفعلها، أليس كذلك؟ ثم فيما بعد نروي عنه بأنه فعله، فلا إشكال في هذه المسألة. ثم أنبه تنبيها أخيرا، لو ينبغي لطالب العلم إذا سأل أن يسأل الأسئلة المهمة المفيدة، أليس كذلك؟ نحن نتحدث عن مسائل عظيمة، مسائل كبرى، مسائل التوحيد ومسائل الشرك التي زلت فيها أقدام، ونبين منهج أهل السنة والجماعة بدقة، فأرجو أن تكون الأسئلة في هذا المجال وفي هذا الإطار. نقول فلان قال رحمه الله، فلان ما قلنا رحمه الله، فلان قال الشيخ، فلان هذا ردوا عليه، ما ردوا عليه، ما تنفع هذه، وإنما الذي ينفع هو الدروس العلمية والفوائد والنكات العلمية الفقهية التي في مسائل العلم أو مسائل العمل، هي التي تفيد طالب العلم. وأحيانا ننبه إلى أن هذه الكلمة مثلا خاطئة والكلمة الصواب هي كذا، هذا نذكره غالبا ولا نلزم أحدا بها، أليس؟ ولذلك أنا أريد أن أقول أن أنقل هذا عن بعض المشايخ وبعض أهل العلم من باب حكاية العلم وعدم كتمانه، وإلا في بعض الجزئيات كمسألة مثلا اللهجة، تقول لهجة آل فلان وإنما تقول لغة أهل فلان، ما أحب أحدا منكم أن يذهب عند شيخ من المشايخ يقول لهجة آل فلان، يقول لا ما تقول لهجة، قول لغة لأنه كذا وكذا. ما ذكرنا هذا من أجل إلزام الناس ونتتبعهم بهذه الأمور، وإنما تفهمون هذه الأمور وتنقلونها على أساس أنها فائدة علمية. نحن نقلنا بعض هذه الفوائد في اللغة وفقه اللغة عن مشايخ علماء كبار كشيخنا عبد الرحمن الحازمي رحمه الله تعالى، من علماء فقه اللغة ومن علماء النحو، ننقل هذه الأشياء ولا نلزم أحدا بمثل هذه المصطلحات، وإنما نذكرها من باب العلم. وأنا أحب أن لا يذكر اسمي في أي مسألة كانت، لا أحب لأحد منكم وكل من يسمع هذه الدروس أن يقال قال فلان الفلاني بكذا وكذا، قل قيل كذا وكذا، لأنه لا يعنيك من قال هذا فلان أو قال هذا علان، ولا لا أريد أن ينسب إلي من هذا العلم شيء، إنما أريد أن يصل هذا الخير إلى كل الناس. أحسب أنني أعرف الحق وأنني أدعو إليه، ولذلك أنا أعرف الناس وأدلهم إلى هذا الحق وأمرهم أن يتبعوه، لكن لا ألزم أحدا باتباع الحق، ولا ألزم أحدا أنه ينسب هذا العلم إلى فلان الفلاني. إني أحب أن يصل هذا العلم والخير إلى جميع أقطار الأرض، إلى جميع من يصل إليه صوتي، أحب هذا وأفرح به، لكن لا أحب أن ينسب إلي شيء من هذا العلم. إذا عرف الإنسان الحق يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لهذا إلا أن هدانا الله جل وعلا له. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.